الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس الأول من شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام، ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي، وهو الجزء الرابع عشر من سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، كما تعرفون كل هذه السلسلة. وبفضل الله سبحانه وتعالى بدأت في المرة السابقة عند الكلام على كتاب منهجية الفتوى وربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية، وافتتحته بمقدمة، ثم أبدأ في الكتاب إن شاء الله يوم الجمعة. ونبدأ هذا الكتاب، وأول ما كتبت في الكتاب افتتاحية الكتاب، قال أو قلت: أصل المسألة وبداية الأمر، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا أول ما بدأت كتابي هذا في هذا الأمر، لأقاعد منهج أهل السنة والجماعة في مسألة البيان والتفصيل. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. بوب البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد الباب السادس والأربعين قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا قاله رب العزة جل وعلا يبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم الأمة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية استدل بها الإمام ابن حزم في كتابها الإحكام في أصول الأحكام، هو من أجود وأهم الكتب التي على منهج السنة والجماعة والكتاب والسنة والإجماع في علم أصول الفقه، فاستدل بهذا هذه الآية على هذه القاعدة المجمع عليها: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للبيان، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأقيموا الصلاة، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى نزل في القرآن، ثم بينه صلى الله عليه وسلم من حديث مسلم لما أتى جبريل وصلى معه الصلوات الخمس في يومين، في أول الوقت وآخر الوقت، في اليوم الأول واليوم الثاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فربنا قال وأقيموا الصلاة، والسنة تبين، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما هو الذكر؟ القرآن والسنة والإجماع وأدلة الأحكام والتفسير. يا أيها إن الآية وأنزلنا إليك الذكر، كل القرآن، ليس الذكر فحسب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا، الذكر القول والعمل والنية واتباع السنة، هذا الذكر، الذكر هذا معناه، لا كما يقول الكثير من الناس ذكر الله بمجرد الكلمة، لا، الآية بينة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ما الذكر؟ القرآن، ويبينه صلى الله عليه وسلم بالسنة. وقال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، هذا جماع هذا الدين. من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وقال تعالى أبلغكم رسالة ربي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وحجة الوداع مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بثلاث وثمانين يوما، فكان آخر ما أنزل من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع وبين فيها أمورا جمة كما في صحيح مسلم لا سيما من حديث جابر في كتاب الحج، فبين ما بين وختم هذا، فقال وسألهم هل بلغ الرسالة أم قصر، معنى الحديث، فقال بعد ذلك اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد، اللهم بلغت اللهم فاشهد. فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكل نبي مرسل أرسله الله إلى قومه في زمانه أمر بالتبليغ، وهذا هو الأصل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فلا بد من البيان ولا بد من البلاغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل بينوا وفصلوا ووضحوا حتى تقام الحجة على الخلق يوم القيامة، يأتون ومعهم الرسل وقد بلغوا، ومن بلغ ولم يفعل فهذا شأنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، قال أهل التفسير أي ألا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه آخر آية في سورة النساء بعدما ابتدأها إلى نهايتها بأمور عظيمة بين فيها هذا الدين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فقول الزهري الإمام، والإمام الزهري من التابعين الصغار ولكنه إمام، أمره عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح الراشد، أمره بجمع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن جمع وجعل في مصحف في عهد أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والقرآن في صدور الأصحاب ولم يكتب بعد، فكانت من المصلحة المرسلة التي أجمع عليها الصحابة أن يجعلوا القرآن في مصحف بين الجلدتين. طيب، فقال من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. ربنا سبحانه وتعالى أنزل كتبه وبعث رسله، وما علينا بعد الإنزال والبلاغ إلا التسليم. وقال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قال ابن أبي عز العز الحنفي في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي من العقيدة الطحاوية، قال الطحاوي: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال ابن أبي العز، قال في الشرح: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا يثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين الكتاب والسنة وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الآيات تبين وجوب الأمر والنهي. من أجل ما كان من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، وكذلك الإمام ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى، عن خبير الفتن كما جزم بذلك الصحابة أن أعلم الصحابة بالفتن هو حذيفة ابن اليمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالفتن وخصه بأسماء المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فسئل حذيفة بن اليمان فقال: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. أثر في غاية القوة. سئل حذيفة رضي الله عنه، سئل حذيفة: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكن كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء فعلوه، فانسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه، من الجلبية، من ملابسه. أثر في غاية الشدة والروعة والبيان والتبيان والتوضيح. الدين كله أمر ونهي، أمر ونهي، والوقوف عند حدود الله كما سأبين في الكتاب إن شاء الله. فالذي يؤمر ولا يفعل ولا يمتثل، والذي ينهى ويفعل ما نهي عنه، هذا رجل ينسلخ من دينه. وهذا الانسلاخ بنقض عرى الإسلام، عروة عروة: لا يأتي بالصلاة، لا يأتي بالصوم، يكذب، يزني، يسرق، كذا كذا كذا كذا كذا كذا، لا صدق، لا أمانة، وفيه غش، وفيه كذا وكذا وكذا وكذا، حتى ينسلخ الرجل من قميصه كما حتى ينسلخ من دينه كما ينسلخ الرجل من قميصه. فالدين أمر ونهي. فلذلك كتابي ضوابط الحلال والحرام وأثرها في التصور الشرعي والوعي الإدراكي الفهمي. ثم قال ابن أبي العز: روى البخاري فذكر ما ذكرته من كلام الزهري. قال وهذا كلام جامع نافع صدق وبين رحمه الله من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم لأي أمر ولأي نهي. لذلك قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر فليحذر هذا تهديد ووعيد وزجر شديد من الله سبحانه وتعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى ما يطع الرسول فقد أطاع الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ولا أو يصيبهم عذاب أليم. والناس في ضلال وغي وعدم وعي وجهل مطبق لا يعلمون هذه التفاصيل التي هي جماع الدين. كل أمر لم تمتثل لأمر الله ورسوله فأنت تنقض عرى من عرى الإسلام في حالك. وكل نهي نهيت عنه فركبته وفعلته فقد أفسدت عروة من عروة الإسلام. ثم بعد ذلك عروة فعروة فعروة فتنسلخ من دينك كما ينسلخ الرجل من قميصه. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. هذه أمور عظيمة. كل هذا من كثرة الناس المسلمون ولله الحمد والمنة 1.5 مليار وفي ازدياد. يعني مثلا مصر بمفردها في كل سنة يولد فيها 2 مليون أو أكثر. وانظر إلى كل الدول فأكثر من 1.5 مليار. فمن الذي يأخذ بأثر حذيفة بن اليمان؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية حيث أسس ضابطا كليا يقوم عليه أصل الحلال والحرام فقال انتبهوا اعلم أن معنى العبودية والإيمان بالله وملائكته ورسله أن مبنى العبودية والإيمان بالله وملائكته ورسله على التسليم الاستسلام. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لا بد. فقال وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. هو ربنا أمرنا بكده ليه؟ النبي أمر بكده ليه؟ أنت مالك يا عم؟ نحن عبيد. الله الآمر ورسوله يأمر بأمر الله. فليس من الدين أن تسأل لما وكيف كما سيأتي. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة وإلا لهلكنا. ولما دخلت الأمور في الضوابط العقلية وقالوا ينظرون إلى الكتاب والسنة وإلى الأوامر والنواهي يقولون ما العلة فينظرون إلى الحكم الكلي في القواعد الأصولية في أصول الفقه. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذا كلام مجمع عليه. ولكن متى نحن نقول هذا؟ في مسألة حسن القياس والاجتهاد، لأن هناك الكثير من الأمور ليس فيها دليل بعينه كتاب آية أو حديث، ولكن من خلال القياس والأشباه والنظائر ومعرفة العلة لكيفية القياس والاجتهاد. الخمر في القرآن والسنة والإجماع، كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما في صحيح مسلم، وقال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر والميسر وكذا الآية. هذا هو الموجود في القرآن. وقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام يبين لك العلة الكلية، ليس الخمر فحسب. عندنا البانجو والمخدرات والحشيش والبودرة الجديدة اللي طالعة والأفيون والويسكي والشمبانيا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فعندما نسير على منهج أهل السنة والجماعة، نثبت على التسليم، السمع والطاعة لله، السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة ما عرفته، وما خفي من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك. هذا حال الصحابة، ما كانوا يسألون إلا ما جاء في الآيات الكثيرة: يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن المحيض. هذه أمور للتعليم، أنا بتكلم في مسألة هذه، وهذا البحث الدؤوب على معرفة، لا سيما في مسائل العقيدة، لا سيما في مسائل حديث صحيح بخاري ومسلم أن الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا. يقول لك إزاي ينزل وربنا على عرشه وكذا وكذا وكذا، ويتكلم من ناحية العقلية، ويقول لك طب الثلث الأخير من الليل متى؟ الثلث الأخير من الليل في مصر غير السعودية، غير روسيا، غير أمريكا، غير فرنسا، ودي عندها ليل ودي عندها نهار، وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مسائل عقلية تترك بها الحديث. علينا التسليم. قال الله، قال رسوله، السمع والطاعة. لكن كيف في أمور لا يفهمها الخلق ولا البشر؟ ما أمامك إلا التسليم والاستسلام. قال: ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة ما عرفته، وما خفي من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا، ولكن قولوا بما أمر ربنا. ولهذا سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما يقدر هذا العلل، ولما فعل كذا، لعلم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قدم الإسلام لا يثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، ثم العزم الجازم على امتثاله، ثم المسارعة إليه والمبادرة به، والحذر من القواطع والموانع، ثم فعله لكونه مأمورا به، بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله. هذا الذي يحدث، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. الآيات بينة، وهذا الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. فلما دخلت الأمور العقلية خرج من خرج عن الإسلام وألحد وتزندق، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر، أصل المسألة الاستسلام، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولذلك بدأت هذا الكتاب بهذا الكلام. انتهى كلام ابن أبي العز. قلت قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. عنونت عنوانا: ترويض الناس على الكتاب والسنة بين إقامة الدين والتحفيز الدنيوي. روى الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي من أئمة الحنابلة في كتابه السنة من طريق خارجة ابن عبيد الله بن عمر العمري قال: كان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز عندنا فكنا نؤذيه يتعمد هذه الأزية، فلما استخلف أبوه عمر بن عبد العزيز وكان الخليفة الصالح قدم عليه وهو ابن 19 سنة، ابنه يعني، وأبوه يروض الناس على الكتاب والسنة، يروض الناس كما يروض ويروض الأسد من مدربه، يروض الناس على إيه؟ على الأمر والنهي. فالأمر عظيم والنهي أعظم، والقضية لا تتثنى لأي أحد، ولكن بالإيمان والصدق والإخلاص. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، وقد قطع بذلك، فهو يداريهم كيف يصنع. عمر بن عبد العزيز إمام وعالم من علماء الدين، فكان يعرف النفسية البشرية بين الترغيب والترهيب، فهو يداريهم كيف يصنع. فقال له عبد الملك حين قدم عليه: يا أمير المؤمنين، الولد يقول لأبيه، وأبوه أمير المؤمنين أكبر رأس في العالم في وقتها، يا أمير المؤمنين، ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه؟ ثم والله ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور. قال له: يا أمير المؤمنين، ألا تمضي كتاب الله وسنة نبيه؟ ثم والله ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور. وعايز يبين أنه إن فعل ذلك وأمضى الكتاب والسنة ستغلي به وبأبيه القدور. لماذا؟ لأن فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله في هذه الآونة أصبح من المستحيل، وهو يعلم في هذا الزمن، زمن التابعين، أنه لو فعل هذا ما استطاع الناس فعله من كثرة المعاصي وقلة الإيمان. فقال له أبوه هذا الإمام العالم: يا بني، إني أروض الناس رياضة الصعب. مسألة مش سهلة، قضية مش سهلة، بين الترغيب والترهيب، قضية مش سهلة، صعبة. يا بني، إني أروض الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة فأضع الباب من الطمع. ترغيب والترهيب، أخرج الباب من السنة، من الأوامر والنواهي، فأضع الباب من الطمع. كولي أمر ينعم عليهم بالمال وما شابه وكذا وكذا وكذا، ويحببهم في دين الله، فإن نفروا للسنة سكنوا للطمع. فإن نفروا للسنة، للأمر والنهي، ماذا؟ سكنوا للطمع. ما يأخذوه هذه الهدايا وهذه الأمر لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، سكنوا، والمال سكنهم. فقال: ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد. أمر عظيم وجلل ورب الكعبة. فإن أعش أبلغ حاجتي، وإن مت فالله أعلم بنيتي. نسأل الله السلامة والعافية سبحانه وتعالى. فقال: لو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل ما أريد، فإن أعش أبلغ حاجتي، وإن مت فالله أعلم بنيتي. عمر بن عبد العزيز أتى في زمن كان الصحابة والتابعين في غاية الشدة والعظمة والأمور التي طاحت وطاشت بهم، فأتى عمر بن عبد العزيز بكل الخير وكل الصدق وحب الدين والسعي في تعليم الناس دينهم، وكان من أجل أمراء المؤمنين، فما مكث إلا 2 سنة. ولما حمل هذه المهمة العظيمة تكلم مع نسائه أنه لا وقت له في النساء، فترك نساءه في مدة إمارته ولم يجامع امرأة منها لعظم الأمر حتى مات. يا بني إني أراود الناس رياضة الصعب، أخرج الباب من السنة فأضع الباب من الطمع، فإن نفروا للسنة سكنوا للطمع، ولو عمرت 50 سنة لظننت أني لا أبلغ فيهم كل الذي أريد، فإن أعش أبلغ حاجتي، وإن مت فالله أعلم بنيتي. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا جاهل جهول، ما أفاق إلا عندما أتى يوم القيامة. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، لا أمر ولا نهي ولا وقوف عند حدود الله، وكذلك اليوم تنسى. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره، هذا معنى ادخلوا في السلم كافة، وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا إلى من ذلك. وقوله كافة، قال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة والربيع ابن أنس والسدي ومقاتل ابن حيان وقتادة والضحاك كلهم جميعا، أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، ادخلوا في السلم كافة. فأمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين. الشيطان كل خاطرة وكل شيء يدفعك إلى أن تعصي الله أو تقصر في العبادات من الشيطان، فقال: إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم عنونت عنوانا آخر: الحلال والحرام والحق والباطل. هذه الأمور عندما تركزون وتتدبرون في تصنيفاتي وكتبي دائما أبين منهج التصنيف وكيفية البحث، وفصلت ذلك كذلك في كتابي منهجية الفتوى، سيأتي إن شاء الله في الشرح أبينه لكم في نهاية هذا الكتاب. عند خاتمة هذا الكتاب بينت تفاصيل كل قاعدة قعدتها وكل فقرة أتيت بها، وبينت سببها وعلتها حتى يتعلم طالب العلم كيفية البحث والتقصي والتحقيق بالكتاب والسنة والإجماع والفهم الصحيح والإدراك والوعي. كل هذه خبرات اكتسبناها، وأحاول أن أبينها لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويعلمكم ما ينفعكم، اللهم أمين. قال الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال القاضي المالكي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي في كتابه أحكام القرآن قال: والآية دليل على أن التحريم والتحليل لا يكونان عقلا وتشهيا. لا، المسألة دليل، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ده كلام الأئمة الأربعة كلها، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكل أئمة الدين من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا. وقال عمر بن عبد العزيز الإمام فيما رواه ابن بطة العكبري: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والآية دليل على أن التحريم والتحليل لا يكونان عقلا وتشهيا وهوى، كما أكرر دائما في هذا الأثر العظيم الذي رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء السليمي التابعي، سنه من التابعين الصغار وصاحب أنس بن مالك، قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فقال هنا: لا يكونان عقلا وتشهيا، وإنما المحرم والمحلل هو الله. ما احنا الامر هيخش في التشهي وفي في مسائل العقلانيات بدون دليل، ده مش دين بقى، ده عبث، تشهي وهوى. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ ايه سدى؟ الا يؤمر ولا ينهى. ايحسب هذا؟ يحسب، الا المتقين. والمحلل هو الله، حسب ما تقدم في سورة الأنعام في مثل هذه الآية، كما قال تعالى في أول آية من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما معنى لا تقدموا؟ لا تقولوا بقول يخالف الكتاب والسنة، فإن فعلتم فقد قدمتم الآراء والمعقولات على الله وعلى الرسول وعلى إجماع المسلمين. أمر عظيم جلل. فقال: ومعنى الآية لا تصف الأعيان بأنها حلال أو حرام من قبل أنفسكم، وإنما المحرم والمحلل هو الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة جلوا كلهم على أن المفتي وأفضل المفتين من يسر على الناس دينهم، ليس الأمر التجديد، الأمر التيسير، والتجديد والتيسير بالدليل. قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري ومسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. يبقى القضية هنا الضابط والمعول عليه الدليل بالتيسير والتخفيف والتجديد، ليس بالهوى والتشهي. هذا هو دين الله، هذا هو دين الله. فقال: وإنما المحرم والمحل والمحل المحرم والمحلل هو الله سبحانه وتعالى. قال ابن وهب من أصحاب الإمام مالك: قال لي مالك: لم يكن من فتي الناس أن يقولوا هذا حرام وهذا حلال، ولكن يقولون إنا نكره كذا، ولم أكن أصنع هذا، فكان الناس يطيعون ذلك ويرضون به. شوف يعني إمام من الإمام مالك من أئمة الدين الكبار، فكان يكره أن يقول حلال وحرام. أكره، يعجبني ذلك. شوف الورع عندهم. قال تعالى: قفوهم إنهم مسؤولون فسيسألون. فالقضية مهمة بارك الله فيكم. ومعنى هذا أن التحريم والتحليل إنما هو لله كما تقدم بيانه، فليس لأحد أن يصرح بهذا في عين من الأعياد إلا أن يكون الباري يخبر بذلك عنه. يبقى القضية إيه؟ إخبار ربنا سبحانه وتعالى ورسوله والإجماع، يبقى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، هذا هو الذي يقال به في الحلال والحرام. وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول إني أكره كذا، وكذلك كان مالك يفعله اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أما تفسير الحق فلبابه ودعامته وأصله أن الحق موجود، والوجود على قسمين: وجود حقيقي ووجود شرعي. فأما الوجود الحقيقي فليس إلا لله وصفاته، وعليه قوله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم: أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. وأما الوجود الشرعي فهو الذي يحسنه الشرع بالكتاب والسنة بالدليل، وهذا واجب وغير واجب. الواجب والفرض والمستحب، الفرض في الصلاة والمستحب السنن، سنن الصلاة. وفي تحقيق معنى الباطل وهو ضد الحق، والضد أظهر حقيقة الضد. فإذا قلنا إن الله هو الحق حقيقة فما سواه باطل، وعنه عبر الذي يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قلت في الهامش: قاله الشاعر لبيد، وهو حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، فقال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا الشاعر مات كافرا ولم يسلم، فقال أصدق كلمة قالها الشاعر لأنه ليس بمسلم. وإن قلنا إن الحق هو الحسن شرعا فالباطل هو القبيح شرعا، ومقابلة الحق بالباطل عرف لغة وشرعا عند المعتزلة والمتكلمين التحسين العقلي والتقبيح العقلي، كل هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. التحسين والتقبيح بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والأمر بينته في كتاب مقدمة سلفية وفي كتاب ما قل ودل وفي كتب كثيرة. طيب، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كما أن مقابلة الحق بالضلال عرف أيضا لغة وشرعا، كما قال الله تعالى في هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأما حقيقة الضلال هو الذهاب عن الحق أخذ من ضلال الطريق وهو العدول عن سمت القصد. قال ابن عرفة، هذه زيادة من عندي: الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل القصد، يقال ضل عن الطريق وأضل الشيء إذا أضاعه. وخص في الشيء الشرع بالعبارة عن العدول عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال وتحقيقه أن يقال: إن الله أباح وحرم فالحلال فالحرام ضلال والمباح هدى، فإن كان المباح حقا كما اتفق عليه العلماء فلا يكون من الضلال، لأن من استباح ما أباح الله لا يقال، لأن من استباح ما أباح الله لا يقال له ضال، ففي حلال وفي حرام، الحلال بين وحرام بين. فإذا قام الدليل على أنه حرام فحينئذ يكون من الضلال، يكون من الضلال الذي تضمنته الآية، لأن فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة. كل هذا الكلام يبين لك تأصيل الحلال والحرام لغة وشرعا، حتى ندخل في سياق ودعائم الكتاب على بينة من أمرنا. قلت: والقريحة معناها القريحة من الإنسان طبيعته التي جبل عليها، وكل ملكة يستطيع بها الإنسان ابتداع الكلام وحسن القول وإبداء الرأي، هذه هي القريحة، كما في المعجم الوجيز. القريحة الفطرة التي تجعلك تحسن القول. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، قال: ولا تولوا عنه، عن الله وعن رسوله، وأنتم تسمعون، ولا تقولوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني إيه؟ قال الله، قال الرسول، علمتم ولم تمتثلوا ولم تنتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أنتم عارفين وسمعتم وفهمتم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال القاضي أبو بكر ابن العربي كذلك في أحكام القرآن، أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي من المالكي، ومثله كتاب الجصاص أحكام القرآن في المذهب الحنفي. بعيدا عن المذهبية، الكتابان من أهم الكتب، والإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه الجامع اسمه الجامع لأحكام القرآن جعل كتاب أحكام القرآن كله في كتابه، وبيشرح كل القرآن، فأتى بجل ما قاله ابن العربي في كتابه هذا. فالذي يقرأ الجامع لأحكام القرآن فقد تضمن كتاب أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي. هذه الآية بيان شاف وإيضاح كاف في أن القول لا يكون إلا بالعمل، وأنه لا معنى لقول المؤمن سمعت وأطعت ما لم يظهر أثر قوله بامتثال فعله. فأما إذا قصر في الأوامر فلم يأتها واعتمد النواهي باقتحامها فأي سمع عنده، فانسلخ من دينه كما ينسلخ الرجل من ايه؟ من قميصه. قال لك سمع ايه وطاعه ايه؟ انتوا بتضحكوا علينا؟ واي طاعه له. وانما يكون حينئذ منزله المنافق الذي يظهر الايمان ويبطن الفسق، وذلك هو المراد بقوله: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. انت سمعت وعرفت وعلمت، أنت لا تعقل، أنت كالبهيمة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ فيصل إليهم العلم ولا يمتثلوا. وقوله تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، نفى الله عنهم العلم، هم علموا ولم يعملوا، فنفى عنهم العلم، لأن العلم له ثمرة. ايه ثمرة العلم؟ العمل، يبقى ملوش لازمة. قال: نفى الله عنهم العلم لنفي فائدته من الاعتبار والاستبصار. وقد ينتفي الشيء بانتفاء فائدته، إذ الشيء إنما يراد لمقصوده، فإذا عدم المقصود فكأنه لم يوجد. فأمر الله بالرفق بهم والإمهال لهم حتى يقع الاعتبار من الله بالهدى والاستبصار، كلام في غاية الجودة. وكذلك قال القاضي أبو بكر قوله تعالى آتيناه حكما وعلما، الحكم هو العمل بالعلم، والعمل بمقتضى العلم إنما يكون بعد البلوغ. قلت قال الله العليم الحكيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. فالفهم الفهم، والعلم العلم، والوعي الوعي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن الهدى هو العلم بالحق والعمل به، هذا هو الهدى، العلم بالحق والعمل به. علمت فاعمل، وإلا كانت عليك الحجة، أصبح هذا العلم حجة عليك لا لك. روى البخاري في صحيحه ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قلت فهذه افتتاحية تأسيس لهذا الكتاب، ثم تليها مقدمته لتأصيل بيانه والمراد منه كما سيظهر من عناصر هذه المقدمة فإليك هي. فبعد أن انتهينا من الافتتاحية قلت مقدمة الكتاب، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلقد خلقنا الله تعالى لعبادته، وبين العلة من هذه العبادة فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمرنا ونهانا ورغب وحذر ورهب وأنذر، وجعل الحلال والحرام والمتشابه والمحكم، وأجمل وفصل وبين وعلم، فأمر بالتوحيد وجعله الأصل الأمة والدعامة الرئيس والأساس الأعظم، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح لما أول ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في الأسواق يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يكررها فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، البيان والكشف والتوضيح، كل ما يسعى إليه كل داع إلى الله على بصيرة وعلم وفهم يفعل ما عليه ولا يبالي، افعل ما عليك حتى تكون المعذرة عندك وأنك فعلت ما كان عليك، إنما عليك البلاغ. فكل طاعة وعمل صالح درجة ومنزلة في سلم التوحيد. قضية مش لا إله إلا الله وخلص الموضوع، لا إله إلا الله في قول، في عمل، في نية، في اتباع للسنة، ترك البدعة، فعل الأمر اجتناب النهي، والأمر في الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فلابد من البيان ولابد من التعلم والتعليم. قلت وكل معصية وذنب دركة، يعني العلو في السلم علوا والدركة نزول، دركة وهبوط وسفول إلى الحضيض الأوهد، فأمر الله بالعدل والحق والإحسان والقسط والإنصاف ومكارم الأخلاق، ونهى عن الباطل والظلم والضلال والهوى، فقال تعالى في آية في أجمع آية في هذا السياق، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أجمع آية في القرآن، كما قال الحافظ الإمام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره، وكتاب ابن جرير الطبري من أجمع الكتب في الآثار، لأنه تفسير للآية بالآية والحديث، ومجلداته كثيرة ولا أستغنى عنه. يعني قلت لكم جامع أحكام القرآن في تفسير القرآن، ده الذي فيه الفقه والأصول والفتوى وتأصيل الآية واللغة من أجود ما يكون. كتاب ابن جرير الطبري يعني وصلت آثاره، وهذا مفسر ومحدث وفقيه، كل بارك الله فيه وجزاه عنا خير الجزاء، أكثر من 35,000 أثر تكلم في كل آية، تكلم ويأتي بالمفسرين من الصحابة ومن التابعين، فقد يروي في الآية أكثر من 20 أثرا، من أكثر من 20 صحابيا أو تابعيا أو مفسرا ما بعدهما، فمهم للغاية. لابد طالب العلم، القضية مش سهلة يا إخوة، القضية مش سهلة، لابد لن تنال شرف العلم والتعلم والتعليم إلا بوجوب الدعائم التي تمكنك من الدعوة. لابد عندك كتب تفسير وكتب حديث وكتب كذا وكتب كذا، كل هذا لابد منه. فقال كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن، آي القرآن يعني آيات القرآن، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وأمر بالاعتصام ونهى عن الفرقة، فقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام هنا بالحلال والبعد عن الحرام، والاعتصام هنا بالقرآن والسنة والإجماع والأدلة الشرعية. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا وفرق لست منهم في شيء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه وصححه شيخ سام تمية في مجموع الفتاوى، وقال هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ما هي يا رسول الله؟ وفي رواية ما هي الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الذي يعتصم به، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ثم عنونت عنوانا آخر الاستجابة لله وللرسول السبب والعلة والثمرة للحياة الطيبة. عندما نتعلم الدين سنتعلم الدنيا، قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله إيه؟ ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني لو التزمت بالأمر والنهي والوقوف عند حدود الله ولم تعص الله يسر الله لك كل شؤون الدنيا والدين. لكن القضية هنا يركزون على مسائل الدنيا، وينسون الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال البخاري: استجيبوا أي أجيبوا ما يحييكم ما يصلحكم. يعني الاستجابة للأمر والنهي والوقوف عند حدود الله هذا الطريق إلى والسبيل إلى الخلاص والنجاة في الدنيا والآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله ورسوله يدعو الناس للكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، وهذه هي الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الأمر كله على فعل الأمر واجتناب النهي والاستجابة لله وللرسول. إن لم تستجب لله وللرسول فلم تفعل الأمر وتمتثل له وفعلت النهي وركبته، فأنت في ضنك في الدنيا والآخرة. هذه خلاصة الدين والدنيا لو كانوا يعلمون. وقال مجاهد في قوله لما يحييكم، قال: للحق. وقال قتادة: لما يحييكم، قال: هو هذا القرآن، فيه النجاة والبقاء والحياة لمن حفظه وعلمه وفهمه وعمله. النجاة والبقاء والحياة في هذا. قال: هو هذا القرآن، فيه النجاة والبقاء والحياة. وقال السدي: لما يحييكم، ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، بالإسلام والدين، فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أي نور؟ نور الكتاب والسنة، نور الفهم والإدراك والوعي والفهم والاتباع والسنة والنية والإخلاص. قال: ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم. وهذا يشعر به من كان غافلا وعاصيا وشاردا عن الله ورسوله، يفعل المنكرات والمعاصي والفواحش وكذا وكذا وكذا، في ظلمة وفي ضلال وفي هلاك، فيمن الله سبحانه وتعالى عليه ولو كان يفعل ما يفعل، ولو كان يفعل ما يفعل. شاب سألني من سنين عدة بعد الجمعة، فقال لي: يا شيخ، أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، وبكى. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تخرج أنفاسه ونفسه. يعني رجل يعصي الله منذ ولد إلى اليوم الذي مات فيه، فمن الله عليه بالصباح بالتوبة ومات بالعشاء أو بعد العشاء ما لم يغرغر. شوف سبحان ربي العظيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهذا الذي كان ثم تاب الله عليه، يعني رجل يفعل ما يفعل وفعل ما فعل ثم تاب قبل أن يموت بسنين، فمن الله عليه، يعلم الظلام الذي كان فيه من النور الذي فتح ومن الله به عليه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا وكذلك العصاة، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت شياطين يخرجونهم من النار إلى الظلمات، من النور إلى الظلمات. فقال هنا: ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير في تفسيره، تفسير القرآن العظيم: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، ما تتعبدش إلى الله بأمر مبتدع لا يجوز، هذا لا يستقيم. قال: وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند هذه الآية: شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال: الأول أنه الرزق الحلال قاله ابن عباس، والثاني القناعة قاله الحسن البصري، الثالث توفيقه إلى الطاعات فإنها مؤدية إلى رضوان الله، قال معناه والضحاك، كلام ده كلام الضحاك. وقال أيضا: من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وميسرة فحياته طيبة، سواء في الغنى ولا الفقر. ومن أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحا فمعيشة ضنك لا خير فيها. هذا هو يعني أهل السنة وأهل العبادات، حتى لو في فقر يقول الحمد لله ولا تجد في صدره شيء يزعجه، لأنه عنده يقين بالله سبحانه وتعالى. وقال قتادة: هي الجنة. وقال الحسن البصري، قاله الحسن البصري، وقيل هي السعادة. وقال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. وقال سهل بن عبد الله التستري: هي أن ينزع عن العبد أو ينزع عن العبد تدبيره ويرد تدبيره إلى الحق. الأمر خطير. قال: هو أن ينزع أو ينزع عن العبد تدبيره ويرد تدبيره إلى الحق، يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل أمر من الله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تأخذ بالأسباب ولكن الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، حسن التوكل. وقال جعفر الصادق: هي المعرفة بالله وصدق المقام بين يدي الله، الإخلاص. وقيل: الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق. الناس ليس من ورائهم خير إلا من رحم ربي وقليل ما هم. فقال: الاستغناء عن الخلق. الإنسان لو احتاج لأحد بغضه الناس، أهل الدين يستعفوا وليس في جيبهم جنيها أيا كانت العملة يعني. والافتقار إلى الحق. وقيل: الرضا بالقضاء. وقيل: الرضا بالقضاء، وده من أهم ما يكون، الرضا بالقضاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. فكل قضاء الله خير وقدره خير، في السراء والضراء، في الصلاح والفساد، في النفع والضر سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قلت: والحياة الطيبة كل ذلك، كل الأقوال التي قالها أهل العلم من الحياة الطيبة. قلت: فإذا كان ذلك كذلك فلن تستقيم حياة طيبة إلا لمن استجاب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الأمر والنهي، الضوابط، ضوابط الحلال والحرام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. فيش حاجة غير كده. وقال بعدها: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تطيعوا النبي تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. متى تتحقق هذه الآية؟ عندما تكون على الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما فعل مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء موضح، القضية قضية علم وفهم وتدبر ووعي وإدراك وتعلم والنصب في الحفظ والتفسير والبيان والتوضيح وحضور حلقات العلم، فتعلموا أنفسكم ثم تعلموا غيركم، وهذا هو الخير العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.